بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك، وارزقنا يا ربي تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، وارزقنا التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم. اللهم آمين آمين. يعني نحن نتابع التلاوة، وكنت قد قلت لكم في آخر الختمة لما ختمنا ذكرونا أن نتكلم عن قل أعوذ برب الناس، ثم وجدت بأن الوقت قد ضاق. لكن اليوم أوقفني عدة أخوة، منهم عم محمد، وينه عم محمد؟ وعم محمد أنا ما بحسن رد له طلب، لأنه غالي على قلبي. إنه وعدتنا والأستاذ كمان الله يحفظه، شو الاسم الكريم أستاذنا؟ محمد. نعم. فقالوا قلت كذا كذا ولم تفعل، لذلك نزولا تحت رغبتهم أقول مستعينا بالله عز وجل. أيها الإخوة، التأمل في المصحف في القرآن الكريم إذا كان هذا التأمل مقرونا بالانتباه للمعاني، ولا فهم للمعاني إلا بفهم اللغة العربية، لابد لابد. قال ربنا جل جلاله قل أعوذ برب الفلق، وبينا بأن الفلق هو فلق الشيء شقه، وقلنا بأن بعد ذلك قال من شر ما خلق، ما قلنا من ألفاظ إيش؟ العموم، ما خلق يعني دخل فيها مين؟ كل الخلائق، هذا عام. ثم ذكر بعده ثلاثة أنواع من الشرور الخاصة، في الأول قال شر ما خلق، ثم ذكر ثلاثة أنواع من الشرور الخاصة التي يكثر خوف الناس منها، يكثر خوف الناس منها. الأول شو هو؟ الجان، ما هيك؟ الأمر الثاني شو هو؟ السحر. الأمر الثالث شو هو؟ الحسد والعين، ليس كذلك؟ نعم نعم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وصف نفسه بأنه رب إيش؟ الفلق. طيب السورة اللي بعدها قل أعوذ، يعني قلنا أعوذ يعني ألجأ، ما هي؟ عاذ يعوذ لجأ يلجأ، يعني ألجأ إلى الله، هي معنى أعوذ، ألجأ إلى الله، أحتمي بالله من هذا الأمر الذي لا طاقة لي به. أعوذ برب الناس، انتبهوا، ملك الناس، إله الناس، كم وصف؟ هنيك شو قال؟ برب الفلق، كم وصف؟ وذكر شر عام والثلاث شرور خاصة، هنا ذكر ثلاث أوصاف له جل جلاله، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، ثم ذكر شرا واحدا، شو هو؟ إبليس عليه السلام، من شر عليه السلام، استغفر الله. شوف الإنسان متعود على الخير، إبليس عليه لعنة الله. سيدنا عيسى مر على خنزير بيقول، قال له تنحى يا هذا، قالوا هكذا تخاطب الخنزير؟ قال لسان تعود على الخير. المهم وين وصلنا؟ عند إبليس عليه لعنة الله. وهذا بيّن لنا ربي شيء، انتبهوا، وصفه بوصفين، وسواس وإيش كمان؟ وخناس. ثم بيّن، هلا بنحكي عليها، ثم بيّن لنا المكان، فقال الذي يوسوس وين؟ في صدور، في حر، في يعني تفيد المكان، يعني الظرف بسموه باللغة العربية الظرف، في صدور الناس. انتبهناك، يوسوس في صدور الناس. وهذا الموسوس قد يكون خاطر شيطاني وقد يكون انسي مثلك، لكن مسيطر عليه شيطان. قال الله عز وجل: وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. عرفتوا يعني الشيطان الله يخزيه اذا ما حسن يجي مباشره بيجي بطريق، عرفتوا؟ وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. انت مين اللي عم يجادلك؟ اولياء الشيطان مو الشيطان، لانه ما حسن يجي مباشره، فاجى عن طريق وسيط. انتبهتوا كيف؟ طيب، هذا الذي يوسوس في صدور الناس، كلنا وانا معكم نجده في صدورنا، اليس كذلك؟ لذلك قال بعض العلماء الخواطر، انتبهوا كلام دقيق ومفيد، الخواطر التي تأتي على قلب ابن آدم أربع أنواع: خاطر نفساني، وخاطر شيطاني، وخاطر ملكاني، وخاطر رحماني. القلب تبعنا في صدور الناس بتعرفوا شو بيشبه؟ بيشبه التلفزيون. التلفزيون كم شاشة له؟ شاشة واحدة، لكن أنت بواسطة الكنترول تقلب بيطلع لك قناة، تقلب بيطلع لك قناة ثانية، بتقلب بيطلع لك قناة ثالثة على نفس التلفزيون. فهنا أحيانا أنا بيجيني خاطر جوعان بدي آكل، هذا شو اسمه؟ نفساني. عرفتوا كيف؟ نعست بدي نام، هذا شو؟ تعبت بدي ارتاح، هذا نفساني. طيب احيانا بيجي خاطر ليك، هذا شو قال لك؟ لا تسكت له، قوم سبه، قوم ضربه، هذا شو اسمه؟ شيطاني. ايام بيجي خاطر بيقول لك: لك ليش ضيعت صلاة الظهر؟ بيصير هيك تضيع صلاة الظهر؟ ليش جاوبت لأمك هذا الجواب القاسي؟ هيك الواحد بيقول لأمه؟ ما بتخاف الله يغضب عليك إذا غضبت عليك أمك؟ هذا شو اسمه؟ ملكاني. عرفتوا؟ اللي سماه القرآن النفس اللوامة، النفس اللوامة التي تلوم صاحبها إما على تقصير أو على أمر مخالف وقع به. تمام؟ الرحماني الرابع يعني لا يأمر ولا ينهى ولا يعاتب، انتبهتوا؟ وإنما يمجد الخالق. بتشوف مثلا هذه الزهور والورود تقول الله سبحان اللي خلقها، شوف مجرد رؤيتها ربطتك بمين؟ بموجدها جل جلاله. بتقول شو هاللون؟ سبحان اللي أودع هاللون. ليك هاي اللون الأحمر هذا ما أحلاه، وليك هاي لونه صفرة، وهذه لونه أبيض ومن طرفها أحمر، وهذه بيضة لكن في داخلها إلى رائحة عجيبة، سبحان اللي خلقها. هذه لا أمرتك، هذا الخاطر لا أمرك ولا نهاك ولا عاتبك ولا أمرك بمنكر ولا هذا دلك على الخالق جل جلاله. فلذلك شو سموا العلماء؟ رحماني. أدركنا؟ إذن أنا عندي في قلبي أربع أنواع من الخواطر، واحد منها شو اسمه؟ شيطاني، يعني قناة مثل قناة التلفزيون. طيب أليس كل واحد منا يتمنى أن يغلق هذه القناة؟ أنا أتمنى والله أنه هذه القناة الشيطانية شو أعمل فيها؟ أغلقها ولا يوسوس لي. دلنا الله على ذلك، اذكروني. لما بنذكر الله عز وجل الشيطان شو بيصير فيه؟ يخنس. خنس في اللغة معناها انكمش وصغر وتضاءل، انكمش وصغر وتضاءل. هي معنى اتخنث. غفل العبد عن الله، شو بيصير بالشيطان؟ بياخذ مجده وبيبدأ ايش؟ يوسوس. انتبهتوا؟ حتى شوفوا كلمة وسوس، يعني بتدل على مثل الموجة الكهربائية، وسوسة، مثل زلزلة، دمدمة، هذه بسموها الأفعال اللي فيها حرفين وتتكرر. عرفتوا كيف؟ يعني بعدين شوف الحروف، كلها حروف مستفلة ومرققة، والحرف السين من حروف الهمس، انتبهتوا؟ يعني بيدل على أنه صوت خفي. شلون بدي سكته أنا لها الصوت الخفي؟ ما عندي ولا حل إلا ذكر الله، فاذكروني أذكركم. ألا تذكرون حديث الأذان؟ حديث الأذان اللي قال فيه صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يوسوس لابن آدم، فإذا أذن المؤذن ولا وله ضراط، تصور، فإذا ثوب بالصلاة كمان بيهرب وقت الإقامة، فإذا أقيمت الصلاة جاء فالتقم، التقم، شوف كلمة التقم يعني مثل اللقمة، التقم قلب ابن آدم فيوسوس له، اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، من شان يشغله عن ايش؟ عن المعاني اللي عم يقرأها هو او عم يقرأها الامام، او عم يقرأها الامام. بالاخير بتقول له كم صار ركعة صليت؟ بقول لك والله ما عاد اتذكر، مدري ثلاثة مدري اربعة. طب شو قرأ الامام؟ بقول لك والله ما بعرف. لك شو ما بتعرف؟ ما كنت موجود الا إيه، بتلاقي كان ذهنه مسرح يمين وشمال لأنه الشيطان عم يسوقه. وأنا أنا منكم، يعني أنا ما لي ملك، أنا مثلكم أشعر بما تشعرون كلياتنا. هذا هكذا، شو الحل؟ الحل ذكر الله عز وجل. إن الذين اتقوا إذا مسهم، شوف، طائف من الشيطان شو بيعملوا؟ تذكروا فإذا هم مبصرون. أعوذ بالله، شو هالخاطر هذا؟ أعوذ بالله، انتبهنا كيف؟ أعوذ بالله من الشيطان. لك فلان قل له معك 10,000، إيه ما في بيناتكم ورقة؟ قل له مالك عندي شيء وخذهم، شو بده يعمل يعني؟ شو بده يعمل؟ ويوم القيامة، انتبهتوا كيف؟ فأغلب معاصي الناس تبدأ من فين؟ من هذا الخاطر الشيطاني. ما له حل إلا ذكر الله. عرفتوا كيف؟ بيذكر العبد الله عز وجل يخنس الشيطان، بيغفل العبد عن الله يوسوس، وسواس خناس، حال ثالث ما في، يا وسواس يا خناس بس. فالمفتاح بيدنا نحن، انتبهتوا إخواني؟ لابد كلنا أن يكون لنا أقل ما يكون، أقل ما يكون أذكار الصباح الواردة في السنة المطهرة، وأذكار المساء، واحدة عند الفجر وواحدة عند المغرب، ثم أذكار ما بعد الصلوات، ما بعد الصلوات، دعاء الخروج من المنزل مهم جدا جدا جدا. لما بتخرج من بيتك بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل، يعني حدا يضلني، عفوا، أن أضل أو أضل، يعني حدا يضلني، أو أزل أو أزل، أو أظلم، يعني أظلم أحدا، أو أظلم، يعني حدا يظلمني، أو أجهل، أجهل على فلان أو يجهل علي، تقول له الملائكة كفيت وهديت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان، وقال شيطان لآخر أنى لك برجل قد هدي ووقي وكفي. يعني هذا اليوم ما حنحسن عليه، شوف غيره، شوف غيره من الغافلين، وخلي له بكرة، بركي بكرة بينسى يقولها، انتبهتوا؟ طيب، أربع أصوات عم تطلع من نفس المكان، صدور الناس، أربع أصوات، شيطاني، نفساني، رحماني، ملكاني، صح؟ كيف بدي ميز بينها؟ كيف بدي ميز بينها؟ كيف بدي أعرف أن هذا الصوت من فين مصدره؟ اعرضه على قال الله وقال رسول الله. الأمر سهل. واحد قال نفسه قالت له بطني عم يجعني. نفساني يعني النفس عم تقول أنا موجوعة عم تشكي لك، عرفت شلون؟ لكن لما بيكون في إما أمر بمخالفة أو نهي عن طاعة، الشيطان شو بده؟ يا بيأمر بمخالفة يا أما ينهى عن إيه؟ عن طاعة. هذا مبين أنه خاطر شو؟ شيطان خاطر يؤنبك على تقصير، يدعوك إلى طاعة، ينهاك عن مخالفة شرعية، هذا شو خاطر؟ ملكان، عرفتوا؟ النفس اللوامة. والرابع شو هو؟ يدلك على الله، رحماني، انتبهتوا كيف؟ يذكرك منظر غروب الشمس، منظر بتقول الله سبحان اللي خلقها، شوف جل جلاله لو بقيت هذه الشمس على طول كنا احترقنا. طب لو ما كان في شمس بالمرة كانت الأرض صارت جليد وصقيع لا تصلح للحياة. سبحان اللي يأتي بها ويذهب بها، يأتي بها ويذهب بها، يأتي بها ويذهب بها. هذا كله عم يذكر بمين؟ عم يذكر بالله عز وجل. انتبهتم؟ هذا مهم. طيب خلاصة الكلام كأن الله يقول يا عبادي أنتم تخافون من الجن ومن السحر ومن العين، لكن الذي بين جنبيكم أخطر من هؤلاء الثلاثة، لأن هؤلاء الثلاثة أنا جعلكم تستعيذوا منهم بوصف من أوصافي وأني رب الفلق، لكن هذا الذي بين جنبيكم حتى أبين لكم أهميته وخطورته ذكرت كم صفة؟ ثلاث صفات من صفاتي، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، ثلاث أوصاف للاستعاذة من مخلوق واحد الوسواس الخناس. وضح؟ هذا كله نراه في التأمل. ذكر بعض العلماء والمفسرين للقرآن قالوا، واحفظوا هذا الكلام الله يرضى عليكم، قالوا إن الشيطان الله يخزيه يوسوس لبني آدم بست درجات من الوسوسة. وينه ثابت؟ بدي سمع لك ياهم. ها أعلاها الكفر والشرك، أعلاها بيقوله ما في خالق لهذا الوجود، فإن وافقه الإنسان تمام، ما وافقه بيقوله إيه في خالق بس معه واحد تاني اللي هو شو؟ الشرك. يعني عرفتوا كيف؟ هذا أعلى درجات الوسوسة. فإن يئس منه، ما حسن يوقعه لا بالكفر ولا بالشرك، وسوس إليه بالبدعة. البدعة يعني أن يخترع عبادة لا وجود لها، يخترع عبادة لا وجود لها، أو يكون هناك عبادة لها أصل فيغير في صفاتها الواردة، يزيد أو ينقص. هذا كله شو اسمه؟ بدعة، وكل بدعتين ضلال. فإن يئس منه، ما حسن يوقع الإنسان لا بالكفر والشرك ولا بالبدعة، وسوس إليه بالكبائر. قال العلماء والبدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة. ليه؟ قال لأن صاحب الكبيرة قد يتوب وصاحب البدعة لا يتوب. هلأ اللي عم يسرق ما بيعرف إنه السرقة ما بتصير؟ اللي عم يشرب خمر ما بيعرف إنه هذا الخمر ضار؟ اللي مهمل أسرته ما بيعرف إنه لازم ما يهمل أسرته؟ هذه كلها كبائر. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن صاحب البدعة شايف حاله إنه هو مظبوط، انتبهتوا كيف؟ عم يخترع عبادات أو عم يزود أو عم ينقص. فإن يئس منه وسوس إليه بالصغائر، عرفتوا؟ شو قال ربنا؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. هي اللمم عرفتوا؟ الصغائر. انتبهتوا ابني؟ فإن يأس منه ما من كتر ما هو الإنسان قوي ما حسن يوقعه لا بالكفر والشرك ولا بالبدعة ولا بالكبائر ولا بالصغائر. شوف وسوس إليه بإيه؟ بالمباحات. بالمباحات. عرفتوا شو المباحة؟ شغلة مباحة لا ثواب. هو ما هو المباح؟ لا ثواب ولا عقاب. انتبهتوا؟ شو قصده الشيطان؟ يضيع لك وقتك، انك تخرج من هالدنيا بدون ولا فائدة. امشي اليوم نحضر المباراة الفلانية، امشي نتفرج على الفيلم الفلاني، امشي نروح نتمشى. هو الواحد بيغير، بيغير، مو انه ما بيغير، لكن مو كل الوقت. يعني عرفتوا كيف؟ المشكلة لما بيكون الترفيه يصل إلى درجة يستغرق الأوقات كلها. الترفيه أيها الإخوة كالملح في الطعام، كالملح في الطعام، كلنا يرفه عن نفسه، كلنا يضحك، كلنا، لكن مو كل الوقت. وسوس إليه بإيه؟ بالمباحة، حتى يضيع له رأس ماله. شو رأس مالي أنا ورأس مالكم أنتم كمان؟ الوقت. طيب، فإن يئس منه ما حسن وقعه بتضييع الأوقات في المباحات. بقيان درجة، يلا مين بيعرفها؟ ارفع صوتك. الله يرضى عليك. وسوس إليه بالمفضول من الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة في فاضل وفي مفضول، عرفتوا؟ يعني بيجي لعند واحد عالم عنده درس، لك قوم صلي ركعتين يا أخي، قوم صلي ركعتين. هو مو مشان يصلي، مشان ما يخليه يعمل درس، لأنه لما بيصلي بينفع نفسه، ولما بيعمل درس بينفع الأمة والمجتمع. فهو بده شو يعمل؟ يقلل الخير. شوفوا قديش ما بييأس هذا الشيطان. وسوس إليه. تصوروا الشيطان عم ينصحك بطاعة من الطاعات، شيء رهيب. وسوس إليه بالمفضول. عرفتوا شو المفضول؟ مفضول على وزن مفعول، يعني في فاضل وفي مفضول، في طاعة ثوابها كبير وفي طاعة ثوابها أقل. انتبهتوا إخواني؟ يعني نجيب مثال مشان ثابت يفهم. هلأ أنا قاعد معكم، لو أنا بهالوقت هذا بين المغرب والعشاء وقفت هنا واتجهت إلى القبلة وصلي لله تعالى الله أكبر، وقفت عم صلي نافلة وعم بقرأ قرآن، فيها ثواب ولا ما فيها؟ طب أيهما أعظم، تلك الصلاة ولا جلستنا هذه؟ ليه؟ لأنه هذا نفع متعدي، هذاك نفع إيش؟ خاص. ودائما النفع المتعدي أفضل من النفع الخاص. انتبهتوا؟ النفع المتعدي أفضل منه. يلا يا ثابت عيد لنشوف شو أول درجات الوسوسة. الكفر والشرك. فإن يئس منه وسوس إليه بالبدعة. فإن يئس منه وسوس إليه بالكبائر أو بالكبيرة. فإن يئس منه بالصغائر. فإن يئس منه وسوس إليه بالمباحات لحتى يضيع له وقته وعمره. فإن يئس منه وسوس إليه بمين؟ بالمفضول من الأعمال الصالحة. بدنا نكون صحيانين يا أخواني، بدنا نكون صحيانين. العمر بينعطى للإنسان كم مرة؟ مرة واحدة. ربنا قال والعصر، قال بعض المفسرين العصر هو وقت صلاة العصر، وقال بعض المفسرين العصر هو الزمن. ألا نقول نحن العصور بمعنى الأزمنة، والعصر يعني والزمن، وأحيانا يقسم بأجزاء الزمن فيقول والضحى، هذا من أجزاء الزمن الضحى، ويقول والشمس، ويقول والفجر، ويقول والليل، هذه أجزاء الزمن. والله لا يقسم إلا بعظيم جل جلاله. أثمن ما نملك يا إخواني الإيه؟ العمر. وأثمن ما في العمر فترة الشباب، هي اللي أنتوا فيها الآن فترة الشباب. الذهن وقاد، والذاكرة قوية والعيون شغالة ما بدك نظارة والسمع قوي مو علي صوتك ما سمعت لا الحمد لله كلها تكون تسمع والإيدين شغالين والرجلين شغالين والقلب شغال والكلى والرئتين والدماغ شو بدك أكثر من هيك؟ فإذا فرغت فالعب شو ثابت فإذا فرغت مو فالعب طيب فإذا فرغت فانصب يعني انصب من النصب اللي هو التعب يعني هذا التعب اللذيذ التعب اللذيذ اللي إما أن يكون في تعلم العلم أو في طاعة أو في الجلوس مع الأحباب في حلقة يتدارسون القرآن يتدرسون أحاديث رسول الله الأحكام الفقهية إلى آخره يتعلمون دينهم خرج صلى الله عليه وسلم من غرفته إلى المسجد النبوي الشريف فوجد حلقة جالسون يذكرون الله وشاف حلقة أخرى يتعلمون العلم فقال كلهم على خير وجلس مع مين اللي عم يتعلموا العلم قال إنما بعثت معلما إنما بعثت معلما فهذا سورة الناس لما بنقرأها الله أكبر مو هيك سورة الناس تأملوا معانيها لما بتقول رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة ومين كمان بدنا ننتبه الفلق لما بتقرأها قل هو الله أحد لما بتقرأها مثل ما حكينا من كم يوم الصمد قولها بقوة الله الصمد يعني الله الغني عن خلقه وكل خلقه محتاجون إليه لم يلد أحدا ولم يولد من أحد ولم يكن أحد مكافئا له هي معنات ولم يكن له كفؤا أحد يعني ولا حدا بكافئ ربنا جل جلاله فقولها بتلذذ كان صحابي يقرأ إمام بقومه وبعدين يختمها بإيش بيقول هو الله أحد فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا بيصلي فينا بيقرأ والشمس بعدين بيقرأ قل هو الله أحد بيقرأ والضحى بيقرأ قل هو الله فناداله قال له لما تفعل ذلك قال إني أحبها يا رسول الله شو قال له إني أحبها قال حبك إياها أدخلك الجنة حبك إياها أدخلك الجنة لأنه فيها صفات مين صفات الرحمن سبحانه وتعالى الله يخلقنا بهذه الأخلاق ضيعنا لكم الوقت ولا ما ضاع إن شاء الله أنه ما ضاع